بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فما زلنا في ذكر الأدلة النقلية أو ما يستدل به من النصوص على تقدم علي رضي الله عنه في الخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه بعد علي يأتي أولاده الحسن والحسين، أو ولداه الحسن والحسين، ثم بعد ذلك أولاد أو ذرية الحسن الحسين عفوا علي بن الحسين إلى 12 المعروفون عندكم إن شاء الله تعالى. من أدلتهم التي يستدلون بها ما يقال له بحديث مدينة العلم، ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. نقول أولا، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا، أولا من حيث صحة الحديث، فذهب جماهير المحدثين على تضعيف هذا الحديث، بل الحكم بوضعه وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ضعفه من أهل العلم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو جعفر العقيلي وابن حبان والدارقطني وابن الجوزي والنووي والذهبي وابن تيمية والألباني، كل هؤلاء حكموا بضعفه أو وضعه، وقال أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما متنه فمنكر، متنه منكر جدا، وذلك أنه لا يقال للعالم مدينة علم، مما يدلك على أن الذي وضعه لا يحسن اللغة العربية. ولكن هم أصلا الآن كما ترى بعض العلماء كذا لا يقبل أن يقال لهم مدينة، يقال بحر العلوم، بحر العلم، سماء العلم، فضاء العلم. المدينة تبقى إيش؟ لا حدود، حسب حجم المدينة كبيرة أو صغيرة، لكن تبقى إيش؟ لا حدود. لكن البحر لا حد له، الفضاء لا حد له، السماء. فأنت إذا أردت أن تمدح شخصا لا تقول له مدينة العلم، تقول له إيش؟ بحر العلم، سماء العلم، فضاء العلم، حتى لا تقيد علمه يعني بشيء، وإنما يكون أوسع ما يمكن أن يتصوره الإنسان. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن يمدح نفسه ما يقول أنا مدينة العلم، يقول أنا بحر العلم، أنا سماء العلم، أنا فضاء العلم، ولا يقول أنا مدينة العلم. هذا أولا. ثانيا، إذا قلنا إن النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب، ماذا يعني هذا؟ شوفوا مسألة خطيرة جدا، هذا يعني وهم قالوها أن النبي أرسل إلى علي وأن عليا هو الذي أرسل الناس كافة. انتبهوا، عندما يقول النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي عليا، إذا من الذي يرسل العلم؟ علي. النبي مدينة، من الذي يأخذ العلم من النبي؟ علي، وعلي هو الذي ينشرنا، إذا من الذي أرسل الناس كافة؟ علي وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون حال النبي كحال جبريل، الآن جبريل أرسل إلى محمد ومحمد أرسل إلى الناس كافة، هذه عقيدتنا. بينما على هذا الحديث يكون جبريل أرسل إلى محمد ومحمد أرسل إلى علي وعلي أرسل إلى الناس كافة. فمن أراد العلم لا يأتي المدينة وإنما يأتي الباب، يأتي عليا فيأخذ العلم من علي، فبذلك يكون علي هو الذي أرسل الناس كافة وليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو التنبه لهذه النقطة. النقطة الثانية، أنه نقل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، ليس فقط علي رضي الله عنه، وإنما علي باب من الأبواب، وإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة غير علي رضي الله عنه، كما نقل عنه أمهات المؤمنين، نقل عنه أصحابه الذين سافروا معه، أصحابه الذين في خلوته يسمر معهم، أصحابه الذين يجلسون معه في القتال أو غير ذلك من الأمور. فلا يمكن أبدا أن يكون نقل كل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد وهو علي رضي الله عنه، بل روايات الحديث تدل على، بل حتى في كتب الشيعة يرون عن غير علي رضي الله عنه. فدعوى أن عليا هو الباب وأنه لا يمكن أخذ هذا العلم إلا عن طريق علي رضي الله عنه، لا شك أنه من الضلال المبين والكذب والزور والبهتان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث إذن سناده باطل لا يصح، وقد ضعفه وحكم بوضعه كثير من أهل العلم. ثم كذلك متنه منكر، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام في حق علي أو غيري علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نعم، في أحد عنده سؤال على هذا؟ تفضل. الحديث صحيح، يعني إذا كان كثير من أهل العلم ضعفوه هناك علي صحيح. والله الذي أعلم الحاكم ذاكر المستدرك، حتى إنه على ما أذكر أن الحاكم قال إن صح هذا الحديث طيب، فيدل على أن عليا هو المقدم عليه بكر وعمر وعثمان، عرفت؟ أو قال هذا الحديث ظاهره يدل على ذلك. طيب، وكذلك الغماري له رسالة فتح باب العلي في إثبات صحة حديث أنا مدينة العلم وبابها علي، عرفت شلون؟ له رسالة في هذا صح هذا الحديث. وإن ما خاب ظني أظن كان السيوطي حسنه، وكان الحافظ بن حجر بمجموع طرقه قواه، لكن لا يحضرني الآن، لكن هناك من قواه، لكن الصحيح أنه لا يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، المتن نرد عليه على فرض صحته، أنه متنه منكر على فرض صحة إسناده، نقول متنه منكر لا يمكن أن يكون أبدا، واضح؟ على فرض صحة المتن يعني إثبات علم علي رضي الله عنه، لكن فعلا إذا صح كما قال الحاكم، يعني إذا صح هذا الحديث يظهر أن علي أعلم الصحابة، إذا صح يدل أن علي أعلم الصحابة رضي الله عنهم. لكن أيضا أنت عندك في البخاري حديث أبي سعيد الخدري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، يقول فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، يقول فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. صحيح، صحيح البخاري صريح أن أبو بكر كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن علم علي رضي الله عنه وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك إن صح هذا الحديث يدل على أن علي أعلم الصحابة رضي الله عنه. حديث أفضى أمتي علي وعرفوا بالحلال والحرام سعد معاذ الجبل، أقضاهم علي، أقضاهم علي وعرفهم بالحلال معاذ وأقرأهم أبي. نعم، إيه؟ هذا بين أنا أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. نعم، هذه مسألة. ثم حتى ولو كان يعني لا، لحظة شوي، لا هل يقتضي؟ أصبر شوي، لا أصبر شوي، لا المسألة لا نوفق الحديث لا يصح، أكمل. ثم حتى ولو قلنا أنه الحديث يدل على أن أعلم الصحابة الإمام علي والله، هل هذا يقتضي أنه أولى بالخلافة؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، لا يزال. بس حديث أقضاهم علي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي لا يصح، لا يصح الحديث، لا يصح. وإنما الصحيح أنه موقوف على عمر، عمر لما قال أقرأنا أبي وأقضانا علي عن عمر، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يثبت. طيب، من الأدلة النقلية أيضا استدلوا بها حديث الإنذار يوم الدار، وهذا تقريبا من أكثر الأدلة التي يدندنون حولها كثيرا. قصة هذا الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دعا بني عبد المطلب، وكانوا 40 رجلا كلهم يأكلوا الجذعة، يعني يريد أنهم إيش؟ كبار. طيب، فقال أيكم يبايعني على هذا الأمر، على أن يكون خليفتي ووزيري ووصيي من بعدي؟ فأحجموا، فقام علي فقال أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم عادها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كل مرة يقوم علي، ففي الثالثة قال أنت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الثالثة أنا، قال له أنت، ثم قاموا يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لأبي طالب إن ابن أخيك أمرك أن تطيع ولدك، لأنه هو الخليفة بعده، يقول لأبي طالب أمرك أن تطيع ولدك، يعني عليا رضي الله عنه. يقول فهذا حديث صريح، أيكم يتابع يعزرني على أن يكون خليفتي طيب ووزيري ووصيي من بعدي؟ من هذا صريح جدا أن عليا إيش هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح إن شاء الله. نعم، الرد على هذا نقول الحديث اصلا ضعيف سندا ومتنا، بل ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا. فيه ابو مريم الكوفي وهو متهم بالكذب، منكر الحديث، متروك. فمثل هذا لا يقبل حديثه، اللي هو عبد الغفار ابن القاسم ابو مريم الكوفي. الامر الثاني ان بني عبد المطلب في تلك الفتره لم يبلغوا 40 رجلا، هذا يدلكم على ان هؤلاء وضعون، يعني لا يحسن، حتى لا يحسن الوضع. يعني تعالوا معا نعد اولاد عبد المطلب، هم يقولون 40 رجلا كلهم ياكل جذعه. اولاد عبد المطلب على كل حال لا، اولاد عبد المطلب 12، اولاد عبد المطلب 12. طيب، وحتى تعريفهم قسمهم اربعه اقسام، حتى تعريفهم قسمهم الى اربعه اقسام. القسم الاول والد النبي وهو عبد الله. القسم الثاني من ادرك الاسلام واسلم، وهما العباس والحمزه. القسم الثالث من ادرك الاسلام ولم يسلم، ابو لهب وابو طالب. معي انتم؟ نعم. هؤلاء كم الان؟ خمسة. السبع الباقون كلهم لم يدرك الاسلام، لم يدرك البعثه، وهم حجل وعبد الكعبة والمقوم والغيداق وصفار وقيل ضرار، طيب، والحارث والزبير. هؤلاء كلهم لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لم يكونوا موجودين قطعا، ولا لا؟ لم يكونوا موجودين. إذن الموجود منهم كم الآن؟ أربعة، لأن عبد الله أيضا توفي. بقي أربعة، من الأربعة؟ أبو لهب، أبو طالب، العباس والحمزة. نفر هؤلاء الأربعة مدعوون، جميل، هؤلاء أربعة. طيب، الذرية، العباس أكبر ذريته الفضل، ثم عبد الله بن العباس. عبد الله بن العباس ولد في مكة قبل البعثة. طيب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اي نعم، لما بعث النبي عفوا لم يولد العباس، عبد الله بن العباس لم يولد، والفضل كذلك لم يولد لما بعث النبي، لا الفضل مولود ولا عبد الله بن العباس. طيب، ولنفرض ان الفضل كان مولودا، اضف الفضل كم يصير العدد؟ خمسة. حمزة ما عنده اولاد ذكور، طيب، ولا ولد، بنات، عنده ولد صغير مات صغيرا فقط، والباقي بنات أولاد حمزة، وقصة بنته اللي ذكرناها قبل قليل. طيب، أبو لهب عنده ثلاثة، عتبة وعتيبة ومعتب، أضف إلى الخمسة ثلاثة، ثمانية. أبو طالب عنده أربعة، طالب وعقيل وجعفر وعلي، صحيح؟ كم قلنا هناك عندنا؟ ثمانية وأربعة، 12. كل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ليست لهم ذرية إلا أربعة، أربعة فقط لهم ذرية، العباس وذكرناه، أبو لهب وذكرناه، وأبو طالب وذكرناه، بقي واحد وهو الحارث. الحارث إحنا عندنا كم الآن العدد؟ 12. الحارث وحيد عنده ذرية، ذرية الحارث زين خمسة، عبيدة بن الحارث، ربيعة بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث، غير سفيان بن الحرب والد معاوية، أي أبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن الحارث، وأمية بن الحارث. كم هؤلاء؟ خمسة. هذا الكل أولاد عبد المطلب. كم عددهم؟ 17. زين، لما بعث النبي كان علي له من العمر 8 سنوات، وهنا يقول كلهم يأكل الجذعة. طيب، والله أعلم أولاد الحارث كم أعمارهم، لكن كبار، الحارث من أكبر أولاد عبد المطلب. طيب، أين الأربعة؟ هل لم يبلغوا 17؟ أين الأربعة الذين يدعونهم؟ هذا كلام إيش؟ كلام باطل، يبين لك أن الحديث هذا إيش؟ وضعه إنسان لا يعرف بالتاريخ شيئا، وضعه إنسان لا يعرف بالتاريخ حسين لما قال كلهم بني عبد المطلب كانوا 40 رجل كلهم يأكل الجذعة، هذا أمر. الأمر الثاني نقول حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث كلهم هذا أجابوا النبي ونصروا أكثر من علي، صحيح؟ لأن علي كان صغيرا، يعني جعفر معلوم أنه أكبر من علي بعشر سنوات، جعفر بن أبي طالب، وهو من أول من أسلم وهو هاجر الهجرتين، جعفر بن أبي طالب الحبشة وهاجر الهجرتين وهاجر إلى المدينة، صحيح؟ هذا جعفر إذن من أوائل من أسلم، حمزة من أوائل من أسلم، عبيدة بن الحارث من أوائل من أسلم. طيب، فهل هؤلاء لما قالوا أيكم يعني يبايعني على هذا الأمر، طيب طيب هؤلاء بايعوه على هذا الأمر، لماذا اختار عليا؟ لماذا قال لعلي أنت؟ وهؤلاء كلهم ساكتون وهم أصلا مسلمون، هؤلاء الثلاثة، وكل هؤلاء أكبر من علي سنا وأثرا في دين الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت، صحيح؟ أن علي كان صغير، علي رضي الله عنه على ما له من الفضل وكذا لم يكن له دور كبير في مكة أبدا، دور علي كله في المدينة أبدا، لا يوجد لعلي رضي الله عنه أي دور كبير في مكة ما عدا بياته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وهذا ليس عيبا في علي، لا، لأنه كان صغيرا. علي لما هاجر له من العمر 21 سنة فقط، طيب، فكان صغير رضي الله عنه، ويعني الذي اشتهر عنه هو بياته في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أنه إذا كان من يبايعني على هذا الأمر يكون وصي، طيب أبو عبيدة، عبيدة بن الحارث عفوا، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، هم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وتابعوه، لماذا يكون هم الخلفاء بدل علي رضي الله عنه؟ يدلك على كذب هذا الحديث. كذلك لا يمكن تكون مجرد الإجابة توجب الخلافة، بس أي واحد يسلم خلاص يصير هو الخليفة، غير صحيح. الخلافة لها إيش؟ شروط. أبو ذر أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تتأمر على اثنين، أليس كذلك؟ فليس بالضرورة أن كل من آمن يكون خليفة للمسلمين. نعم. كذلك عندما قاموا يضحكون وقالوا لأبي طالب أمرك أن تطيع ابنك، كيف أمره أن يطيع ابنه أصلا أبو طالب ما أطاع النبي الذي لا يطيع الأصل يطيع الفرع، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يطيعوا عليا طالما أنهم ما أطاعوه هو صلاة ربي وسلامه عليه، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. شيء في عنده سؤال على هذا حديث الإنذار يوم الدار؟ أيضا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر مرة ومرتين كان يريد غير علي، لماذا لم يوافق على علي أول مرة؟ لا، هذا ممكن يقال لأنه كان صغيرا يريد غيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير، لقال لما قال ما أيكم يخرج إليه قال الزبير أنا ثلاث مرات، وكذلك عمرو بن عبد ود لما قال علي أنا أخرج له ثلاث مرات كذلك، قال للتأكيد، هذا ما يضر هذا، أو كان يريد أن يقوم غيره، لكن هي على كل حال قصة باطلة، يعني قصة باطلة لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن، واضح إن شاء الله. مذكورة في أي كتاب من روى هذا الحديث؟ وفي كتب السيرة بس؟ لا أظن الحاكم كأنه ذكره، بس لا ما أظن الحاكم، شوف ذكر في البداية والنهاية، أظن ذكر في فضائل الصحابة لأحمد، طيب صحابة لأحمد طبعا الطبران يقينا في الكبير، ابن عساكر لست متأكدا، كأن عند ابن عساكر كذلك تعرف دمشق هنا. طيب هم يثبتوا إسلام أبي طالب صح؟ طبعا، لكن يقول تأخر إسلامهم، يعني بعضهم يقول أسلم في فراش الموت لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يروون هذا الحديث، طيب، وبعضهم يقول أسلم قبل ذلك لأن كان يخفي إيمانه، لذلك يسمونه مؤمن آل فرعون، يقول عن أبي طالب مؤمن آل فرعون، يقول كان يكتم إيمانه. طيب، بعد ذكر أهم الأدلة النقلية التي يذكرونها ويرون أنها تدل على خلافة علي رضي الله عنه، ننتقل إلى الأدلة العقلية، يقول العقل يقول ان عليا اولى بالخلافه من غيره، بدلاله ايش؟ قالوا كان اشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، علي رضي الله كان من أشجع الصحابة وكان أسدا من أسد الله تبارك وتعالى، ولكن الكلام في تقدمه في الشجاعة. نوافق أنه من أشجع الصحابة، لا نوافق أنه أشجع الصحابة على الإطلاق أبدا، لا نوافق على هذا. لماذا؟ لأن الشجاعة كما يقول أهل العلم تنقسم إلى قسمين، أو يعرف الشجاع بأمرين اثنين، إما بكثرة قتله وضربه للآخرين، طيب، وإما بثبات قلبه. هذه الشجاعة تظهر بهذا الأمر. ونحن نقول أشجع الناس مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من مبالغتهم في شجاعة علي كما ذكرنا لكم قبل قليل يقولون إنه أشجع حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول إن النبي قال لعلي أوتيت شجاعة لم أوت مثلها والعياذ بالله. وذكره صاحب بحار الأنوار، صاحب عفوا الأنوار النعمانية، وهو نعمة الله الجزائري، ذكر هذا أن عليا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت الشجاعة لم أوت مثلها والعياذ بالله. فالشجاعة تعرف إما بكثرة القتل وإما بالثبات، شجاعة القلب يعني. أما كثرة القتل فغير علي قتل أكثر مما قتل علي رضي الله عنه، يعني البراء بن مالك كمثال قتل 100 شخص مبارزة غير الذين شارك في قتلهم، بس مبارزة قتل أكثر من 100 البراء بن مالك، غير الذين شارك في قتلهم عامة الناس، غير هذا بس المبارزة يخرج لرجل رأس وجه بوجه، طيب قتل 100. أما الذين قتلهم في أثناء المعارك فالله به علي، وكذلك خالد الوليد الذي لم يهزم في معركة قط، وفي مؤتة فقط كسرت في يده 9 أسياف من كثرة ما يقتل من المشركين. فعلي خالد والبراء ولعل غيرهما كذا قتلوا أكثر مما قتل علي رضي الله عنه، خاصة أن علي رضي الله عنه يعني في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان مستشارا ولم يكن يشارك في القتال، واضح، وإنما كان يشارك في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد المقتولين من المشركين جميعا على 1000 في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن يكون علي وحده يعني قتل مئات أو ما شابه ذلك من الأمور. فالبراء قتل أكثر مما قتل علي، وخالد قتل أكثر مما قتل علي، ثم استمر قتال البراء وقتال خالد إلى أن توفي، بينما علي توقف جهاده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يقاتل فقط الذي وقع اللي هو في الجمل وصفين، وهذا قتال مع المسلمين، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، فإذا إذا قالوا الشجاعة بكثرة القتل نقول غير علي قتل أكثر ممن قتل علي، أو لا شجاعة القلب نقول أبو بكر كان أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان لا يفارق النبي، ما أنه يعلم علم اليقين النبي كان إيش مقصودا، ومع هذا كان أبو بكر لا يفارق النبي أبدا، وكان أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال نحن لا ننكر شجاعة علي ونقول هو أسد من أسد الله تبارك وتعالى، ولكن نمنع أن يكون هو الأشجع مطلقا رضي الله عنه وأرضاه. ولو فرضنا أنه الأشجع مطلقا لا يلزم أن الأشجع يكون إيش يكون هو الخليفة، لا يلزم أن يكون الأشجع هو الخليفة، صحيح؟ نعم. قد يكون الإنسان شجاعا لكنه لا معرفة له بالحكم، يعني من أشجع من علف لا لا دع عمر أقصد من المتأخرين المعتصم كان شجاعا لكنه كان جاهلا أميا، لكن كان شجاعا طيب، وكان خليفة حاكما لكنه كان أميا جاهلا، لكنه شجاع وجريء في القتال وغيره. على كل حال نقصد أن أولا لا نسلم أنه كان الأشجع مطلقا، وإن سلمنا لا شأن له بالخلافة يعني. نعم. الأمر الثاني قالوا كان أعلم الناس، علي رضي الله يقول أعلم الناس، نقول لا يعرف لأبي بكر في الفقه أنه أخطأ يوما ما، بل ما اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر إلا حسمه أبو بكر خلافا لغيره، ومنهم علي رضي الله عنه، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الصلاة وعلى الحج وهما أهم عملين في ذلك الوقت، ومع هذا قدم أبو بكر على غيره. وأما استعمال علي كما أرسله اليمن مثلا طيب، فإنه أرسل غيره، أرسل أبا عبيدة، وأرسل كما هو معلوم مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم الدين، وأرسل ابن مكتوم، وأرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل معاذ، كثير ممن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس الدين. فلا نسلم أن علي كان أعلم الصحابة على الإطلاق، لكن تقول من علماء الصحابة، قل نعم من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكنه الأعلم مطلقا هذا لا نسلم به. نعم. وعنده سؤال؟ تفضل. نعم هذا في مسلم. طبعا أكيد. لا أكيد. هو كذب وذاك الشيعة يتبرؤون من هذه الرواية ينكرونها لكن موجودة في كتبهم. لما تأتي لشيعي تقول له علي الرسول يقول لعلي أوتيت الشجاعة لم أوت مثله يقول لا مستحيل. لكن عندما يراها مشكلة. أبدا لا يعرف. لا يعرف. موفق. رجل موفق. لا نقول لا تعرف له مثل أخطأ فيها لكن لازم اسمه. يعني أعطيك مثالا لو أن إنسانا الاسم عفوا اسمك ياسر. طيب لو قلنا ياسر لا تعرف له مثل أخطأ فيها مثلا ليس اسمه لكن جميع المسائل التي يفتي بها يعني موافقة للحق. وقد يكون الإنسان أصلا ما له في العلم أصلا ويقول لا يعرف له مثل أخطأ فيها لأنه لا يتكلم أصلا. لكن أبو بكر الصديق في جميع المسائل التي تكلم فيها لم يخطئ رضي الله لا تعلم مسألة أخطأ فيها أبو بكر. سيادة الله النص هذا ذكر واحد منهم ابن تيمية أي نعم قال لا يعلم لأبو بكر مسألة أخطأ فيها أبدا. لا يعلم لأبو بكر مسألة أخطأ فيها وهذا الفقهاء يذكرونها. وإذا كنت تعلم أنت مسألة أخطأ فيها أبو بكر أتحفنا بها. لا لا صحيح نحن لا ندعي فيه العصمة. لا أعرف نحن لا ندعي فيه العصمة لكن يقولون كلما اختلف الصحابة في أمر حسمه أبو بكر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما اختلفوا في قتال مانع الزكاة حسمه أبو بكر. لما اختلفوا في دفن النبي حسمه أبو بكر. لما اختلفوا في ميراث النبي حسمه أبو بكر. لما اختلفوا في جيش أسامة حسمه أبو بكر. ما يختلفون في مسألة إلا ويحسمها أبو بكر رضي الله. مسألة أسرى نعم أسرى ما لهم يلزم لا بس يلزمكم ان اخطا الرسول يلزمك انه اخطا الرسول لانه اخذ براي ابي بكر اخطا يعني هو جاء الوحي جاي صح لا ابدا ابدا ما صح الوحي لم يخطئ النبي في هذه بس الايه واضحه ابدا ما كان النبي ان يكون اسرع حتى يريد ان يعوض الدنيا والاخره ايه لولا كتاب الله ثم ماذا قال الله تبارك وتعالى فإما من بعدهم وإما فداء فالمخير لكن يكون ترك الأولى وهو قتلهم لكن هو مخير فإما من بعده وإما فداء فالنبي مخير بين المن والفداء والقتل. وإذاك يقول أهل العلم الأسير الحاكم مخير فيه بين أربعة أمور ويختار الأصلح ما يراه أصلح للأمة إما أن يقتله وإما أن يسبيه وإما أن يمن وإما أن يفدي مخير الحاكم. وإن اختار الحاكم أي واحد من هذه لا يقال له أخطأ لأنه مخير بين هذه الأربعة. ولكن قد يكون أحيانا اجتهد الحاكم للأمة ورى أن الفداء هنا أفضل وكان الأفضل المن. قد يرى أن الأسر أفضل ويكون الأفضل القتل. طيب لكنه في النهاية لا يقال له أخطأ وإنما يقال له إيش ترك الأولى أو لو أخذ هذا كان أصوب عشان لكن لا يقال أخطأ لأنه أصلا مخير بين هذه الأمور الأربعة. والرسول كذلك صلى الله عليه وسلم كان مخير بين المن والفداء المن بدون مقابل يعني والفداء بمقابل أو الأسر اللي هو الاستعباد السبي أو القتل فكان مخيرا فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء. فقال الله تبارك وتعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني لأجل أن يثخن في الأرض وليس في أن الله خطأه وإنما فيه أن الله يقول له لو قتلت لكان أفضل فقط. وضحت؟ أين؟ طيب في أحد عنده سؤال؟ جيد. قالوا أقربهم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو أولى بالخلافة. نقول هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولو كان النسب وحده ينفع لنفع أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل البعض يقول أن أبا لهب خليص لعبد الله أخو عبد الله يعني شقيق طيب هذا غير صحيح أن النسب يقدم. ثم إن العباس وحمزة والحسن والحسين أقرب نسبا إلى النبي من علي رضي الله عنه، فالعباس وحمزة عما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أقرب عصبة إلى النبي من علي، ولا لا؟ إيه هذا ابن عم وهذا عمان، في الميراث يسقطانه ولا يسقطهما. والحسن والحسين أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أبناء ابن عمه وفي الوقت ذاته حفيداه أو سبطاه، سبطان النبي صلى الله عليه وسلم. علي ليس له الحق أن يقول أبي محمد، لكن الحسن والحسين يقول إيش؟ يقول أبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذاك يذكرون أن هارون الرشيد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك يا رسول الله، فأراد هارون أن يفتخر على الناس فأتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا ابن عم، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إذا كان هذا رسولكم فهو ابن عمي، فقال يفتخر السلام عليك يا ابن عم. فيذكرون أن موسى بن جعفر كان حاضرا، موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، أو نعيد، موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فجاء موسى بن جعفر عند قبر النبي قال السلام عليك يا أبتي، يقول إذا أنت تفتخر على الناس بأن النبي ابن عمك أنا أفتخر عليك بأن النبي جدي. فجاء موسى بن جعفر عند القبر وقال السلام عليك يا أبتي، يسمع هارون الرشيد، فالتفت إليه هارون الرشيد قال هذا والله الفخر، يقول هذا والله الفخر. فالقصد أن الحسن والحسين أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي، فإذا كانت القضية بالأنساب لكان غير علي يقدم عليه. ثم من هم في درجته كثر كجعفر أخيه وعقيل والفضل بن العباس وعبد الله بن العباس، كل هؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أولاد العباس كثر كما قلنا كثير وعبد الرحمن وقثم وتمام، طيب كل أولاد العباس بن عبد المطلب، وهذا بدرجة علي في النسب. فدعوى أن عليا يعني مقدم بمجرد أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نقول غيره يقدم عليه في النسب، وهناك من هو مثله في النسب، ثم إن القضية ليس قضية نسب وإنما قضية يعني عمل وتقوى ودين وإيمان، وعلي كذلك رضي الله عنه، لكن غيره أولى منه كما ذكرنا. نعم، في عنده سؤال عن النسب؟ طيب، قالوا هو أولهم إسلاما ولذلك يعني يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، علي أول الصبيان إسلاما لأنه أسلم وله من العمر 8 سنوات، لكن أبو بكر أول الرجال إسلاما، وخديجة أول النساء إسلاما، وبلال أول العبيد إسلاما، وزيد أول الموالي إسلام، بل خديجة هي أول بشر أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. خديجة هي أول بشر أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعه. على كل حال نقول الأولوية بالنفع، فإذا كان الأول إسلاما هو الذي يكون خليفة فيكون أبو بكر، لأنه أول إسلام وانتفع به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو زيد أو بلال. وليست القضية مقتصرة على علي، خاصة أن علي لما أسلم كان له من العمر إيش؟ 8 سنوات، كان صغيرا يعني، وكان النبي هو الذي يربيه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا يذكرون قصة، أنا لما قلت قبل قليل أن علي رضي الله عنه يعني في مكة المشهور له هو بياته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة مشهورة أخرى وهي قضية أنه لما خرج النبي ليلا مع علي ورفعوا على كتفه، أو أراد النبي أن يصعد على كتف علي فما استطاع علي أن يحمل النبي لكي يسقط الأصنام التي فوق الكعبة، فقام النبي ورفع علي على كتفه حتى قال علي لو أردت أن أمس النجوم لمسستها بيدي. هذا الحديث باطل ضعيف لا يصح، فيه رجل مجهول. ثم كذلك متنه منكر من وجوه، الوجه الأول أن الكعبة كانت مرتفعة حيث حتى لو رفع النبي علي على كتفه لا يطول الأصنام التي فوق الكعبة، هذا أولا. ثانيا ليس هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به من يقوم بالتفجيرات وتكسير المحلات وإحراق محلات الفيديو وغيرها. النبي يرى الأصنام يأتي يصلي والأصنام يعلم أنها حول الكعبة وداخل الكعبة وفوق الكعبة، ما كان يأتي بالليل يكسر الأصنام ويهرب صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ثم كسر هذه الأصنام ماذا ينفع إذا كانت قلوب العباد في ذلك الوقت مليئة بالشرك؟ فما كان النبي يفعل هذا أصلا، يأتي ويهدم الأصنام ليلا مع علي، هذا كله من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لا يصح، لا يصح، فيه رجل مجهول. نعم أين هو من النجوم؟ لا يقول، يعني يريد أن يقول أن النبي رفعه ولقوة النبي وخفة علي فوقه، أنه لو أردت أن أمس النجوم لمسستها، يعني مبالغة. طيب نعم، يقولون أن عليا ولد في الكعبة رضي الله عنه، هذا دليل على أنه يعني مطهر، هذا أولا كذب لا يصح أن علي ولد في الكعبة. ثم ولادة علي في الكعبة إن صحت فهي لا تمثل شيئا، يعني الناس في ذلك الوقت على الشرك ولا لا؟ لأن علي ولد قبل البعثة، بعث النبي وعلي من عمر 8 سنوات، فهذا ليس فيه فضل لعلي أنه ولد داخل الكعبة. الكعبة كانت مسرحا لقريش، من أراد يدخل يدخل. طيب فأي امرأة تدخل الكعبة وتلد فيها، يعني أيش أين الفضل هنا؟ هذا أمر. ثم الأمر الثاني أن ولادة علي في الكعبة فيها ذم لو قلنا إنها صحيحة، لأن الكعبة مليئة بالأصنام في الداخل، كأننا نقول ولد بين الأصنام والعياذ بالله. يعني الكعبة كان داخلها وفوقها وحولها 360 صنم، وإذا قلنا أن علي ولد في الكعبة في ذلك نقول إذن علي ولد بين الأصنام والعياذ بالله. ثم كذلك إذا قلنا علي ولد في الكعبة، الكعبة الله تبارك يقول نبيه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ومعلوم أن أثناء ولادة دم النفاس والنجاسات، فكيف يقبل علي أو تقبل أمه أن تخرج هذه النجاسات داخل الكعبة وليس في المسجد الحرام بل داخل الكعبة والعياذ بالله؟ هذا باطل لا يصح، وإن صح لا فضل فيه أصلا. ثم إن المشهور بين أهل التاريخ أن الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام، هو الذي قال أنه ولد في الكعبة، أما علي فصحيح لم يثبت أنه ولد في الكعبة، ولو ولد لا فضل في هذا أصلا، وأصلا لا فضل له، أمه التي ذهبت ولدته في الكعبة، إن صح هذا الأمر هو لا يصح. طيب قالوا كذلك لم يسجد لصنم قط، فيكون هو أفضل الصحابة، فيكون يعني أهلا للخلافة لم يسجد لصنم قط. نقول نعم، علي يعني تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لكم أن النبي أخذ عليا وهو من العمر 8 سنوات رباه في بيته، وقيل أصغر من 8 سنوات من 6 من عمره أخذه النبي ورباه في بيته، فنقول نعم علي لم يسجد لصنم قط، لكن كيف لعلي أن يسجد لصنم وتربى في بيت النبوة في كنف محمد وخديجة؟ لا يمكن أن يسجد لصنم. فنقول نعم علي لم يسجد لصنم، لكن هل كل من لم يسجد لصنم يكون خليفة للمسلمين؟ أنتم لم تسجدوا لصنم، أنا لم أسجد لصنم، هل يلزم أن كل من لم يسجد لصنم يكون هو الخليفة على المسلمين؟ ليس بلازم. ثم إن صغار الصحابة كلهم لم يسجدوا لصنم، كعبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن العباس، الحسن، الحسين، عبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء لم يسجدوا لصنم، بل مشهور أبو بكر أيضا لم يسجد لصنم، بل قبل أبي بكر زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل طيب كان على التوحيد ولم يسجدا لصنم، ولم يقل إنهما أولى بالخلافة من غير، مع أنهما مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال أن كونه لم يسجد لصنم لا يلزم منه أن يكون خليفة للمسلمين. وهل يلزم أن كل من سجد لصنم أنه لا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين؟ ما يلزم، يعني الآن العباس وجعفر وعقيل وعبد الله بن لا عبد الله بن جعفر صغير، جعفر وعقيل والعباس وحمزة، هؤلاء سجدوا للأصنام يوم من الأيام ثم تابوا ودخلوا في دين الله تبارك وأسلموا، هل نحن الذين لم نسجد لصنم نكون أفضل منهم لأنهم سجدوا يوما ما لصنم؟ لا يلزم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فقضية أنه لم يسجد لصنم صح نوافق عليها 100%، لكن لا يلزم منها أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عنده سؤال؟ طيب هذه الخاتمة فيها مجموعة من الأسئلة فقط للذكرى. نقول والله سبحانه وتعالى وحده المستعان، إن عليا رضي الله عنه غني عن الإطراء، يعني ما جئنا هنا لنتكلم في علي رضي الله عنه، وإننا نتكلم في قضية الخلافة فقط. فنقول علي غني عن الإطراء، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير بناته سيدة نساء أهل الجنة، وهو كذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، وفضائله أكثر من أن نحصيها، ولسنا هنا بصدد تزكيته أو ذكر فضائله، فهذه أمور مفروغ منها، ولكن المقصود هنا هو النظر في هذه الفضائل، هل تدل على أن عليا أولى بالخلافة ممن سبقه أم لا، وهل يمكن أن تكون فضائل هذه سببا لتفريق المسلمين اليوم، ومن الذي حفظ لعلي وغيره من آل البيت وصح فضائلهم؟ السنة من الشيعة، وذاك الشيعة إذا أراد فضائل علي وآل البيت يرجعون إلى كتب أهل السنة. نقول هنا تساؤلات مهمة نختم بها. أولا، ما الذي ألف بين بصائر الناس على كتمان حق علي في الخلافة، وما مصلحتهم في ذلك؟ يعني لماذا الناس كلهم اتفقوا على خيانة علي، خيانة الرسول بعد وفاته والغدر بعلي، ولم يعطوه الخلافة؟ واضح ولا لا؟ وبايعوا أبا بكر الصديق، ثم ما الذي أعاد إليهم بصائرهم بعد ذلك وقاموا معه بعد مقتل عثمان؟ ما الذي تغير؟ لماذا الناس ضد علي ثم مع علي؟ ما الذي تغير؟ ما في شيء تغير، إلا على قول أهل السنة أنها الآن صار الحق لعلي بعد مقتل عثمان وبعد أن تمت البيعة له رضي الله عنه. نقول نازع الأنصار أبا بكر وعمر في أول الأمر لما قال بايع أحد هذين الرجلين، طيب ثم رجعوا، فلما لم يعارض علي؟ إن هل الأنصار أشجع من علي لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير؟ تكلموا صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك لما اقتنعوا بايعوا. طيب علي لماذا لم يتكلم؟ ليس في السقيفة، بعد السقيفة لما في المسجد لما جاءت الناس بايعوا، ليش ما يتكلم؟ لماذا ما يتكلم؟ يقول لماذا تبايعوا؟ أنا أحق، أنا أولى. لماذا لم يتكلم؟ لماذا الأنصار يستطيعون الكلام وعلي لا يستطيع الكلام؟ لا نقبلها. كذلك بعد تولي علي الخلافة لم يغير أحكام بكر وعمر، بل لم يخرج القرآن الذي يزعمون أنه عنده، ولم يبطل صلاة التراويح، ولم يستطع أن يشرع نكاح المتعة، ولم يغير شيء من حكم أبي بكر وعمر، فما هذه الخلافة التي تسعون إليها؟ كذلك يعني من هذه الأمور التي يجب أن تنتبه إليها، نقول لما قبل المسلمون جميعا أبا بكر لما تمت له البيعة؟ لماذا قبلوا أبا بكر مع أن أبا بكر لم تكن له قبيلة تمنعه قوية؟ أبا بكر ما يعرف صحيح هو قرشي، ولكن من أضعف يعني أفخاذ قريش، حتى قالوا إيش ويقضى الأمر إن غابت ويقضى الأمر مو تميم، هي في تيم، في تيم تيم تيم تيم أنسيت البيت سبحان الله. طيب لكن القصد أنه يعني لم يكن من أفخاذ قريش القوية التي يستجيب لها الناس ولا كانوا يحكمون ولا شيء، وإنما تيم فخذ من فخوذ قريش، ولكنه فخذ ضعيف. طيب فخذ ضعيف جدا من أفخاذ قريش، فلذلك لماذا أنا الناس كلهم أطاعوا أبا بكر وتركوا علي وهم بني هاشم، وبنو هاشم أبناء عبد مناف، لو قام رجل من عبد مناف أو من بني مخزوم من كان يستطيع أن يمنعه؟ وهما كان يعني الحاكمين في قريش يعني عادة إما من مخزوم وإما من عبد مناف، وقام أبو بكر وهو من تيم. طيب ومع هذا قبل الناس كلهم أبا بكر الصديق، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الرجل كان هو الأولى بالخلافة. طيب لما لم يقم علي ومن والاه على أبي بكر مع أنه لم يكن له حرس ولا حجبة ولا عشيرة، ولم يكن هناك جيش ولا شرطة ولا حرس أميري ولا حرس ثوري، ما في شيء أبدا، كان يخرج على أبي بكر الصديق مع أنه استطاع أن يقاتل معاوية، ومعاوية معه 70,000، قاتله علي وقاتل أهل الجمل وقاتل أهل النهروان، لكن لما كان معه الحق بينه هنا لم يقاتل. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ليس له شيء في هذا الأمر، وإذاك لم يقاتل رضي الله عنه وأرضاه. نقول الأنصار الذين نصروا الله وجاهدوا في سبيله ونصروا رسوله بأموالهم وأنفسهم، ما الذي جعلهم يبيعون آخرتهم لدنيا غيرهم؟ يبيعون آخرتهم لدنيا أبي بكر، ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ وهو ليس منهم أبو بكر. كذلك نقول إذا كان أبو بكر وعمر حريصين على إبعاد علي عن الخلافة كما يقولون. طيب لماذا عمر جعله في الشورى؟ واضح الصورة؟ يعني عمر يستطيع أن يستمر بهذه التمثيلية التي فعلوها ويجعل الشورى في ستة ويخرج عليه ويدخل بدله سعيد بن زيد بن عمه، صحيح؟ لكن لم يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ لم يكن بينه وبين علي شيء رضي الله عنهم أجمعين. لم ينقل عن علي أي معارضة لأي بكر في أو عمر في وقت خلافتهم، بل بايع راضيا وعمل معهم نصرة دين الله تبارك وتعالى، وهذا هو الظاهر أبدا. ثم نقول أين بنو هاشم وما علم عنهم من الشجاعة في نصرة علي والمطالبة بحقه؟ نعم. هذه مشكلتك أيضا لأنك تأخرت عن المحاضرة الأولى. طيب لن أفتح معك، شرحنا هذا كله. طيب نقول ماذا استفاد أبو بكر أو عمر أو عثمان من الخلافة؟ يعني حتى يقول أنه كانوا حريصين على الخلافة وعلى ظلم علي، ماذا استفادوا من الخلافة؟ ما استفادوا شيئا، لا ورثوها لأولادهم، طيب ولا أخذوا أموال المسلمين أبدا، فما استفادوا شيئا من الخلافة بحيث أنهم يظلمون علي كي ينالوا الخلافة. لأن الذي يفعل هذا يظلم ولا يخاف الله تبارك وتعالى ينال الخلافة لكي إيش؟ يحصل شيئا. لكن ماذا حصل؟ ما حصلوا شيئا ولا قصدوا شيئا أصلا رضي الله عنهم وأجمعين. نقول أما أبو بكر فقد مات فقيرا وما ولى أحدا من أقاربه، وكذا الأمر بالنسبة لعمر. وعثمان سار على نهجيهما إلا ما كان مما أخذ عليه رضي الله عنه، المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله عنه ولا أقاربه، هذه وهذا عليها إجابات تفصيلية ليس هذا وقت سردها. نكفي هذا. طيب وأخيرا، إذا كان الشيعة يدعون إمامة علي وأنهم أتباعه وأحباؤه من دون الناس، فلو فرضنا أن عليا كان له حق وتنازل عنه جمعا لكلمة المسلمين ومنعا للفتنة كما يقولون، أفي من المنطقي أن يقوم أتباعه بتفريق كلمة المسلمين اليوم وإثارة الفتنة والأحقاد والدسائس إلى إرجاع الحق لعلي في ذلك الوقت؟ نقول لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك. إذا كان علي تنازل اسكتوا أنتم، علي رضي وسكت فلنسكت نحن كذلك. ونقول أخيرا، هذه هي الحقائق التي أوصلها الله تعالى إلينا، وهذه هي الحجة التي قام الله تعالى سبحانه علينا. ونتذكر أن كل إنسان محاسب عن نفسه، واقف بين يدي ملك الديان، لا تغيب عنه الخطفة ولا يظلم مثقال ذرة. فلا أبيع دنياي وآخرتي بدنيا غيري، ولا أدعي لأحد العصمة وعدم الخطأ، وأتخذه ربا، فإنما عبد أنا عبد أمرني الله تبارك أن أدين بهذا الدين له حتى ألقاه، فلأشغل نفسي بالبحث عن حقيقة هذا الدين كما أنزل، ولأستعن بالله وحده على تطبيقه والعيش في أكنافه والموت على ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. إذا كان أحد عنده سؤال أو إشكال تفضلوا. عندكم إيه. سيدي راح يوزع عليكم سيدي كامل. نعم فلاش، يعطونكم فلاش، مو تعطونهم فلاش؟ ها كل واحد تعطونه فلاش في هذه كلها إن شاء الله، ومعاه بعد كأس عصير.